إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أيها الأخوة الأحباب، لقاءنا اليوم إن شاء الله تعالى مع تتمة سورة الشرح، وتبقى في السورة آيتان هما: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وذلك بعد قول الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ونسأل الله عز وجل السداد والرشاد والتوفيق من عنده في أن نبين لحضراتكم معنى كلمة فإذا فرغت فانصب. وهذه الكلمة، كلمة فانصب، أتت في القرآن على مراحل مختلفة. فتشكيل الآية أو فتشكيل الكلمة أتى بصور، إن كنت من التالين لكتاب الله عز وجل، قال الله عز وجل: لا يمسنا فيها نصب، لا يمسنا فيها نصب. فقال الله عز وجل على لسان موسى: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. إذن كلمة نصب أو كلمة نصب ده تشكيل. ثم قال الله عز وجل على لسان أيوب: رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. إذن في سورة الكهف نصب، لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. أما على لسان أيوب: بنصب وعذاب. أما قول الله عز وجل: أم لهم نصيب من الملك، فأتى بكلمة نصيب وقال نصيبا مفروضا. ثم قال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إذن الكلمة لها أشكال مختلفة، جاءت نصبا وجاءت نصب وجاءت نصب وما ذبح على النصب. حتى يتبين لنا المعنى ونعرف معنى كلمة نصب أو فانصب وإلى الجبال كيف نصبت، حتى يتبين لنا المعنى نعرف مادة النون والصاد والباء. كلمة مكونة من ثلاث حروف، نون وصاد وباء. الكلمة عشان ربنا عز وجل يقول لك فإذا فرغت فانصب. لو أنا قلت لك انصب كيف تنصب؟ يعني أقول لك اذكر الله، فعل أمر، اذكر فتذكر ربنا سبحانه وتعالى، تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، اذكر. إذا الفعل يمكن أن تؤديه، لكن لما أنا أقول لك انصب إلى ربك، كيف تنصب إلى ربك؟ ما هو لو كان في معنى آخر للكلمة كان ربنا عز وجل أتى به، زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ الله الصمد، قل هو الله أحد، الله الصمد. فجايب كلمة الله وكلمة الصمد. كلمة الله ذكرت في القرآن 2699، وكلمة الصمد ذكرت مرة واحدة، فقال الله عز وجل الله الصمد. جاي أكثر كلمة كررت في القرآن مع كلمة كررت مرة واحدة. القرآن كلام الله عز وجل، لما ربنا يقول لك آية أو يقول لك كلام لابد أن تقف عند هذا المعنى. إذا أكيد الاثنين مختلفين. فلما ربنا يقول لك فإذا فرغت فانصب، النصب هو معناه سلب طاقة الإنسان. إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. يقول سيدنا داود، سيدنا أيوب بأدب جم، ربي إني مسني الشيطان بنصب. النصب هو سلب الطاقة من الإنسان. فإذا سلبت الطاقة من الإنسان تخدت الطاقة منك، تشعر بالوهن وتشعر بالتعب، وبالتالي لن تستطيع أن تؤدي ما عليك. مش هتقدر تفكر، مش هتقدر تشتغل، مش هتقدر تعمل أي عمل من الأعمال. إذن لما سلبت طاقة أيوب، سلبت الطاقة من أيوب، سلبها الشيطان، أخذ الطاقة من أيوب، شعر أيوب بالعذاب، شعر أيوب بالتعب، فيشكو أيوب لربه أن الشيطان قد سلب منه الطاقة. إذن النصب، كلمة نصب أتت في القرآن مرة واحدة على لسان أيوب، إني مسني الشيطان، وجاء بكلمة مس ولم يقل لمس. إذن مس من بعيد، المس عن بعد. إذن الشيطان يحوم حوالين منك، يأتيك من بين يديك، من خلفك، عن يمينك، عن شمالك، حتى يسلب منك الطاقة. فإذا سلب الشيطان منك الطاقة شعر الإنسان بالتعب، شعر الإنسان بالوهن. إذن كلمة نصب أو كلمة نصب دي عبارة عن طاقة. الطاقة يقول أنا جوا مني طاقة، عايز أشتغل. هذه الطاقة إذا سلبت من الإنسان يشعر الإنسان أنه إيه؟ وهن، تعبان، مقصر في أداء الأعمال، ما عندوش رغبة يعمل حاجة، سلبت منه طاقته. إذن الشيطان بيحوم حوالين منك عشان يسلب منك الطاقة. إذن إحنا عندنا في مشكلة أن الشيطان يريد أن يسلب منك هذه الطاقة. سيدنا موسى بيقول للفتاة لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. طب ما كان ممكن يقول تعبا، لا، سلبت طاقة موسى في التفكير، في الإحساس وفي المشاعر. فلما سلبت منه هذه الطاقة شعر موسى بالتعب، فالجسم وهن، تعب الجسم، شعر الجسم بالتعب. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. طب أنا ممكن أسافر في الطيارة وأنزل برضه مجهد، الأفكار، المشاعر، الأحاسيس، ما يدور في رأسك من أفكار وكذا، كل ده يتعبك، بيتعب الإنسان. قد يتعب الإنسان من التعب العضلي، لكن يتعب بمجرد فكرة يفكر فيها تدوخه. أنا دماغي تعبت من كل التفكير، مش قادر أركز. ده معناها سلب الطاقة، معناها سلب طاقتك. ولذلك هناك الأنصاب. طب ربنا قال لنا إنما الخمر والميسر والأنصاب، رجس من عمل الشيطان. خد بالك بقى ايه رجس من عمل الشيطان. اذا الانصاب رجس من عمل الشيطان. طب انا ما عنديش دلوقتي انصاب. لا عندك انصاب. ايه بقى الانصاب؟ صالات الديسكو، القاعات بتاعت الاحتفالات، قاعات الرقص، دي اسمها انصاب. يدخل اليها الانسان ويخرج مسدوب الطاقة. ليه؟ الشيطان يضحك عليك ازاي؟ يعمل لك نصب، ينصب عليك الشيطان فيعمل لك انصاب. عشان كده ربنا قال ايه؟ ما قالش فواجهوه، ما قالش فحاربوه، انما الانصاب والخمر والميسر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ما قالش فجاهدوه، ما قال جاهدوا في القرآن، لكن جه هنا ما قالش جاهدوا، قال اجتنبوا، تبعد عنه، مش هتقدر عليه. ثم تعمل ايه بقى في المكان ده؟ تجتنب هذا المكان. نقول لابني ما تروحش المكان الفلاني. ليه ما يروحش المكان الفلاني؟ دي نصبه، ده انصاب. سيطلب منك الشيطان طاقتك، ياخدك خلاص، تمرض انت وتشعر بعذاب. اصل انا بصراحه ما بروحش صلاه الايه الرقص، ببعد عنه، وده الصح. ما تروحش بقى تقول انا احارب، انا اصل انا رايح كده. لا ما تروحش. ربنا قال لك فعل مهم جدا، قال لك اجتنب هذا المكان. اذا الاجتناب هو سلاحك الوحيد، فاجتنبوا، تبعد عنه. يبقى في بينك وبينه جنب، ما تروحلوش، ما تختلطش بيه. ليه انصاب؟ الانصاب ممكن يبقى واحد يجي لك يقعد معاك كده، يبتدي يعمل لك، يفتح لك موضوع يتكلم معاك فيه، يبتدي يعمل ايه؟ يخليك، يخرجك عن شعورك، يسقط طاقتك الايمانيه، يضحك عليك، خلاص وقعت. دي نصبه. فاتح الفيس تلاقي اعلان، تدخل تلاقي يشدك، ممكن برنامج يجي واحد جاي لك بمعلومه عن الحكومه ولا عن البلد، يسقط طاقتك، يخليك يشغلك، يبتدي يعمل لك عمليه ايه؟ سلب للطاقه بتاعتك. دي نصبه، انصاب. ما اصل القران نزل في قريش من 1400 سنه، وينفع دلوقتي في عصر الفيس وفي عصر التكنولوجيا برضه في انصاب، ولكن القران شامل جامع عام، يصلح لكل زمان ومكان. اما القران، معنى كلمه قران يعني انه يتلى، انه يقرا على الدوام ويحتمل كل المعاني. اذا اياك والانصاب، لانها ستكون نصبه عليك، وستعاني في حياتك من هذا النصب. اذا هذا النصيب الذي اوتي الانسان من الطاقه ومن المشاعر سيسلب منك. طب ربنا لما جه اتكلم عن الجبل قال والى الجبال كيف نصبت. طب ايه قصه الجبل بقى؟ لان الجبل هيوصلنا للانسان. الجبال نصبت وانت امرت بان تنصب كما نصب الجبل، لان في علاقه بينك وبين الجبل. تعال نشوف الجزئيه دي، كيف نصبت الجبال. وبعدين بالمناسبه الجبل في حياتنا مهم جدا، انتبه انتبه الى كلمه الجبل، لان ربنا عز وجل ذكر ايه في القران، انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال. طب ما هي الجبال من الارض. انا عايز الناس تركز، انا عايزك ايها الاخ المسلم، عايزك تركز معايا في الايه دي، ركز جدا عشان تستفيد بيها، ده جزء من حياتك. ربنا بيكلم السماوات، بيكلم الارض، وبعدين يكلم الجبال. طب ما هي الجبال من ضمن الارض. جبال؟ لا، الجبال ليست جزئيه من اجزاء الارض، لا، ده ليها كيان. هناك دليل اخر على ان الجبل له شكل. قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. اشمعنى الجبل؟ اية افك جبل. ويختار ربنا الجبل في سورة الحشر: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. يبقى الجبل بيخشع وينصب. الجبل شكله دايما عامل كده، شكل المثلث، له جبنة وله أرضية واسعة. الجبال أوتادا لأن ما يظهر على سطح الأرض من الجبل ده التلت، قد المسافة دي تلتين تحت. يعني لو جبل أنت شايفه 1000 متر اعرف ان تحت الارض 2000، ولو الجبل 5000 متر يبقى تحت الارض 10000 متر طبعا. وذلك هناك بحث يقال، بحث يقول ان الجبال ليست من الارض ولكنها القيت من السماء نظرا لقول الله عز وجل: والقى في الارض رواسي ان تميد بكم. فالجبال جت من بره، القاها الله عز وجل في الارض. فالجبل له وضع اخر في القران ووضع آخر في الكون. ليه؟ لأن الجبل مصدر الطاقة الأول على سطح الأرض. طب هو بيجيب طاقته منين؟ بيجيب طاقته من قمة الجبل. فينزل الله عز وجل من الطاقات على قمة الجبل فيأخذها الجبل ويعطيها للأرض ويعطيها للناس. إذا حضرتك لما تيجي تقعد عند الجبل تستمد جزء من هذه الطاقة. لذلك أهل الجزيرة العربية يختلفون، أو أهل المناطق الجبلية يختلفون عن مناطق منبسطة في السلوك والإحساس والمشاعر. لذلك يعني في مقولة بتقول إن أنت كل 3 شهور لابد إن أنت يكون من ضمن رؤيتك تكون شفت جبل أو زرت جبل أو يعني قعدت في المحيط بتاعه. ده مدعاء إلى السفر، مدعاء إن أنت تشوف مناطق الجبال. لأن ربنا يقول لك: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. إذا أنت مدعو إلى أن تنظر إلى الجبال، وإلى الجبال كيف نصبت. إذا الجبال نصبت، نصبت الجبال بهذا الشكل، تستمد طاقتها من السماء، تأخذ الطاقة من السماء وتبث الطاقة إلى الأرض، وتبث الطاقة إلى الأرض. إذا الطاقة تؤخذ من الإيه؟ من السماء، تنزل على الجبل ثم توزع إلى الناس. ده الجبل. فإلى الجبال كيف نصبت؟ ثم يقال للإنسان: وإلى ربك فانصب. كيف ينصب العبد إلى ربه؟ فإذا فرغت مما فرغ الإنسان، ربنا يقول لك فإذا فرغت. الكلام لحضرتك، الكلام ليك، مش الكلام لناس تانية، الكلام لحضرتك. حضرتك بتقرأ، تصلي، تقرأ القرآن، ربنا يقول لك فإذا فرغت. أفرغ من إيه يا رب؟ مما يفرغ الإنسان؟ يفرغ الإنسان من الدنيا، من همومها، من مشاكلها. عندك مشكلة، مشكلة مضايقاك ودعيت ربنا وربنا عمل لك ليها حل والمشكلة اتحلت، روح لربك. ما هو أنت طول ما أنت مشغول بالمشكلة مش هتروح لربك. طول ما انت عندك مشكله هتلاقي المشكله مضايقاني، مش عارف اصلي، مش عارف اصوم، مش عارف اعبد ربنا، بدور على اكل العيش، هتطلب من ربنا المعونه، ربنا هيبعث لك المعونه وهيفتحها عليك وهيفرجها عليك. فان مع العسر يسر، وشفت العسر وشفت اليسر. فاذا حلت المشكله عندك وفرغت من حلها فالى ربك فانصب. الجبل بيدي طاقة للناس، فضي لا مفضيش، فإذا فرغ يأخذ من السماء. أنت كذلك إذا فرغت من مشاكلك وحليت المشاكل بتاعتك فتنصب إلى ربك عشان يديك طاقة تاني. فأنت في وقتك هكذا كمثل الجبل تستمد من السماء طاقاتك فتنزل على الرأس تأخذها من ربك من فيوضات ربك طالبا منه المنح، فإذا أفاض عليك تبتدي توزع طاقة، فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب، فإذا فاء للسرعة والتعقيم، فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت من كل ما يهمك من كل ما يجبرك فانصب إلى ربك كما ينصب الجبل. ده اللي مطلوب من حضرتك، إن أنت تنصب إلى ربك تستدعي منه وتطلب منه المعونة دائما وليست مرة واحدة. فإذا فرغت فانصب، الفعل أمر، أي أنت دائما تنصب إلى ربك كما الجبل دائما منصوب إلى رب العالمين. وإلى ربك فارغب، كيف يرغب الإنسان إلى رب العالمين؟ ولم يقل إلى الله فارغب، ففي آية إنا إلى الله راغبون، لا ليست إلى الله ولكن إلى ربك. اشمعنى الرب هنا ما جابش كلمة الله الألوهية؟ لأن الرب معناها المعونة، زي رب الأسرة يجيب لك اللي انت عايزه. فلو قال لك الله تشعر بالأوامر والنواهي، لكن هو إلى ربك إحساس الربوبية، إلى ربك فارغب. كيف تكون الرغبة؟ ذلك ما سؤال ميهنه إن شاء الله في الخطبة القادمة. وضع الله وأنتم يكونون بجانب. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وولي المتقين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين الكريم وعلى آله وصحبه ومن صار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر في الآية جلل. إحنا محتاجين دايما نتمعن في كتاب الله عز وجل. أم على قلوب أقفالها، لازم تقرأ القرآن بقلبك. طب أنا مش زي العلماء، مش زي فلان، لا، عندك آية في سورة البقرة بتقول لك الحكاية، واتقوا الله ويعلمكم الله. اتق الله يعلمك الله. ثم تبتدي كنوز القرآن تبلى حضرتك وتظهر وتعلم الدرر والكنوز في القرآن، تشعر بالقرآن والقرآن يشعر بك. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على جبل أحد وقال أعد جبل يحبنا ونحبه. تاني، أعد جبل يحبنا ونحبه. الجبل بيحبنا، يحبنا ونحبه، فأنت تحب الجبل، يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب أعد، وأعد يحب رسول الله ويحب من عليه، لأن النبي قال يحبنا ونحبه. وقال له أثبت أحد، فثبت أحد بيسمع الكلام. عندما وقف النبي عليه ارتك أحد، فقال له النبي أثبت أحد، أحد سمع الكلام. إذن ده في دينك، من إيمانك، من عقيدتك. إذن الجبل جزء من حياتك، لا بد أن تنصب إلى ربك كما ينصب الجبل. وإذا أردت أن تنصب وإذا أردت أن تتعلم فعليك أن تتقي الله. كيف تتقي؟ تتقي الله. إذا اتقيت رب العالمين يجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقك من حيث لا تحتسب. ده نصب مالك الأشجعي. كان عنده أولاد، أحد أولاده خرج في معركة مع الروم فأسر ابنه، فذهب مالك يشكو إلى رسول الله، قال يا رسول الله غاب ابني أظنه قد أسر. وإن أمه تبكي عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا مالك قل لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت وزوجك ولا تدعها. خليك قول على طول كده. فذهب مالك إلى زوجته وقال لقد ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت زوجته وماذا قال لك النبي عن ابني؟ قال لي اذكر أنت وزوجتك لا حول ولا قوة إلا بالله. قالت سنفعل ما أمرنا به رسول الله. للزوجة بقى الصالحة النبي قال حاضر حول. فجلس مالك وزوجته يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله حتى طلع الفجر. النبي قال لهم قولوا هم عاجلون، ما قالوش بقى هنقول قد ايه ساعة نص ساعة، ما نقصوش، أخذ الأمر وعاجلون. الفجر بيشقشق لا ابنه بيخبط على الباب، وقدام البيت عند مالك قطيع من الأغنام بلغ 40,000 شاة. مالك ده كان شديد الفقر، كان شديد الفقر لا يملك إلا الثوبة. فلقى قدام البيت ابنه خبط على الباب ومع 40,000 شاة، انت جيت ازاي؟ قال والله يا أبتي لقد قيدوني بالأغلال وكنت مقيدا، فلما بلغ الليل وانتصف رأيت أمرا عجبا. قال ما رأيت يا بني؟ قال رأيت الأغلال تتسع من علي. الأساور اللي بسان الحديد بتوسع. طب مين اللي بيوسعها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الرب عمال يقول بيسمع كلام وقال ايه الأغلال ايه؟ قال فاتسعت. فلما اتسعت علي ورأيت من أمرها عجبا أخرجت يدي، وإذا بالقوم نيام قد ناموا جميعا. برضو كل لا حرب شغالة وهم بينام، فنام القوم جميعا. قال فتركت الأغلال وإذا بقطيع أغنام القوم يتبعني، لقيت الشياه مشهورة مني. قال فإن المسافة بعيدة. قال والله يا أبتي لا أدري كيف بلغت من قريتهم إلى المدينة هذه المسافة، لا أعلم كيف أتيتها. كانت تطوى له الأرض، ومن يتق الله يجعل له مخرجا خرج إليه ويرزقه من حيث لا يحتسب. خلاص الأمر نهائي. طب دي حدثت ايام النبي، مفيش حاجه حصلت معانا هنا. حصلت السنه اللي فاتت قصه مع شاب مغربي في امريكا، شاب وسيم ما شاء الله عليه، سافر كما يسافر الشباب عشان يشتغل في امريكا حيث الحريه، حيث الانصاب، في ملاهي ديسكو وكذا وكذا، كل موجود، ولكن ده موجود في مكان آخر. قالوا له في عمل في برج من الأبراج، فراح عشان يقدم. طلع الاسانسير، اسانسير كبير فيه ناس كتير، دور العاشر هناك بقى بدور المية والمية وكذا و... فالمهم ايه 20 30 دور. بص لقى نفسه في الاخر هو واحده بس في الاسانسير، وكانت شديده الجمال وكانت ذات ملابس خليعه. يعمل ايه الشاب المغربي؟ ادار وجهه واخذ يذكر الله، ما بيبصش بقى، مش محروم ومسافر وما فيش. لا، فهي شعرت بالخوف لان هي مع واحد شكله كده عربي فهيبص عليا ممكن يعني يهجم عليا. لا، لقيته هو منزوي وبعيد عنها. دور اتنين لحد لما وصل الدور بتاعه عشان يطلع يقدم، فراحت خارجه معاه فاستوقفته. قلت له هو انا وحشه؟ يعني جمالي مش ملفت لحضرتك؟ انا وحشه ما بصيتش عليا؟ ما بصيتش عليا ليه؟ الموضوع عندها اتغير من الخوف الى التساؤل. الستات كده؟ لا، الموضوع مختلف. انت بتبص عليا ليه؟ قال لها لا، ما ينفعش ابص عليك. طب انت مش عايز تبص عليا؟ لا لا، انا ديني بيامرني ان انا ما ابصش، ديني بيامرني بغض البصر، فعشان كده ما ينفعش ابص عليك. قالت له انت اول واحد اقابله بالشكل ده، ازاي ما تبصش عليا؟ بتقول لي دينك؟ طب دينك ده فين؟ قال لها ديني بيامرني. مين بيامرني؟ قال لها الله. قالت له اين الله؟ قال لها في السماء يعني لا يراني. قالت له هو مش موجود مش شايفك؟ قال لها لا، بس هو شايفني، بس انا خلاص انا بخاف منه. قالت له هو مش موجود وانت بتخاف منه؟ مش حوالين منك ومع ذلك بتسمع كلامه؟ قال لها قالت له طب ممكن تتجوزني بقى، انا عايز اتجوز واحد من المواصفات دي. قال لها لا، ما اقدرش اتجوزك. قالت له ليه؟ قال لها عشان انت على دين غير ديني، انا ديني انا مسلم، ما ينفعش ارتبط بواحده مش مسلمه. قالت له هدخل في دينك وهتجوزك. طلعت مين؟ طلعت بنت صاحب الشركه. لا يجد قوت يومه عشان ربنا، عشان بيخاف من الله، نصب الى الله وانتصب الى رب العالمين وخشي الله. بيدور على شغل مش لاقي ياكل، يتزوج من نساء اجملهن ويشتغل ويبقى صاحب مال وتعمله توكيل عشان ياخد يدير الاعمال بتاعه الارض ويصير احد المليونيرات اللي موجودين في امريكا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. انت بقى فين؟ مهم قوي ان انت تحاسب نفسك النهارده، كيف تنصب الى ربك؟ اياك والانصاب، اياك واي حد يصدر منك طاقة الإيمان بتاعتك. ما تسمحش لزوجتك، ما تسمحش لصاحبك، ما تسمحش المكان تروح ترقص فيه وتغني وتدعو ويسحب منك الطاقات، ما تسمحش الفيسبوك ياخد منك طاقتك ويستغلك. إياك، احذر، إلى ربك دائما انصب. فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب إلى رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم جنبنا الشيطان وأتباع الشيطان. اللهم جنبنا الشيطان وأتباع الشيطان. اللهم إنا نسألك أن تملأ قلوبنا بحب القرآن. اللهم ارزقنا فهم القرآن. اللهم علمنا من القرآن ما تثلج به صدورنا وتنور به عقولنا وتنور به قلوبنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم يا رب موتانا. اللهم اهد ضالنا، اللهم اهد ضالنا. اللهم اشملنا بعفوك ورضاك من أطاعك ومن عصاك. اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا آمنا سخاء رخاء دار عدل وإحسان وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك ألا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك ألا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا. اللهم إن أردت بخلقك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفواحش يا رب العالمين. اللهم ارزق شبابنا الاستقامة والعودة إلى دينك يا رب العالمين. وارزق بناتنا بأزواج صالحين. وارزق شبابنا بزوجات صالحات. اللهم ارزق بناتنا العفة يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق نساءنا العفة يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح بين الأزواج والزوجات يا رب العالمين. اجعل بيوتنا بيوت المسلمين آمنين سالمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى رب العالمين عن الفحشاء وعن المنكر وعن البغي، يعدكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لنا ولكم، واشكروه على نعمه يزدكم، وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.